إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد عباد الله تقوى الله سبب كل نجاة سعادة في الدنيا وسعادة في البرزخ وسعادة يوم اللقاء عند الله روى البخاري في الأدب من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الله أكبر يا عباد الله، كم في هذا الحديث من معان جامعة وكلمات مفيدة ونصائح وتوجيهات رشيدة، كيف لا وهي كلمات المصطفى صلى الله عليه وسلم. أوتي البيان فكلمات قليلة المبنى ولكنها عظيمة المعنى، كيف لا وقد جمعت بين مصالح الدنيا والآخرة مما يسعى لتحقيقه الأفراد والجماعات والدول. إن هذا الحديث اشتمل على كليات عظيمة، أما الأمر الأول فهو قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح آمناً في سربه، وهذه بما يسمى بالعبارات العصرية الأمن الوطني أو الأمن القومي أو أمن الدول بحسب ما يكون من التعبيرات التي تحوي المراد من ذلك. معافا في جسده، وهذه ما يسمى بالأمن الصحي، عنده قوت يومه، وهذا بما يسمى في العبارات العصرية بالأمن الغذائي. انظروا إلى هذه الكلمات الثلاث التي نص عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم مذكراً للعبد أنه في بحبوحة من الخير والفضل والعطاء وجزيل المنن من الوهاب سبحانه عز وجل. إذ من حققت له هذه الثلاث فإنما يعيش حياة الملوك، حياة الأغنياء، حياة من لم يفته شيء من هذه الدنيا. ماذا يسعون فيها؟ بأي شيء يرغبون؟ ماذا يريدون؟ يريدون أن يكونوا آمنين في أوطانهم وآمنين في أنفسهم وعافيتهم وآمنين في أطعمتهم وأغذيتهم هكذا. فإذا كنت يا عبد الله كذلك قد أمنت في هذه الأمور فما فاتك من هذه الدنيا شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والحيازة للشيء هي تملكه فقد حازه من الدفى ما فاته منها شيء بحذافيرها أي أطرافها، فقد جمعت له بأطرافها فكانت بين يديه فما فاتهم منها شيء. أرجعوا إلى هذا الحديث مذكرا به. روى البخاري في الأدب من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. عباد الله، إن الأمن ثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. فالله تبارك وتعالى أخبر عن هذا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما معنى هذا؟ الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في هذه الحياة الدنيا، وأمن في البرزخ والقبور، وأمن يوم النشور بين يدي العزيز الجبار. انظروا يا عباد الله كيف للتوحيد من ثمرة باقية مستمرة، فهي سعادة الدنيا والآخرة. هذا لمن وحد الله، فله أمن تام، أمن بما تحمل هذه الكلمة من معاني، فهي عطاء الله. هو الذي أمنه، هو الذي زرع في نفسه الطمأنينة والارتياح والاستقرار، وغيره في فزع ولو كثروا حوله الحراس، غيره في اضطراب ولو كان في مأمن بناء. أما الموحد لله عز وجل فهو آمن وإن كثرت الأخطار، آمن وواثق بوعد الله ووعيده. والمتأمل فيما قد وعد الله به للمؤمنين يجد أن للتوحيد ثمرات عظيمة، منها هذا الأمن. بل امتن الله تبارك وتعالى على قريش فذكرهم بأن يعودوا إلى ربهم حتى يستمر فيهم الخير والأمن والاستقرار، فقال لهم: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا وعد مشروط. وعدهم بذلك واشترط أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فأي من أراد الأمن بغير تحقيق التوحيد فلا أمن، إنما هو شيء من حفظ الحقوق، وفي غفلة الرقيب يعتدي القريب على القريب. ولكن عندما يكون التوحيد فيكون الرقيب قلبيا، يكون الرقيب ذاتيا، يكون في قرارة النفوس، لأنه قد آمن بوعد الله وعيده. ليس خوفه من عقاب النظام أو من متابعة القانون، إنما هو مراقب لله عز وجل فيحمي جاره قبل داره لما في قلبه من الإيمان. هكذا ينبغي لك يا عبد الله والمتأمل أيضا فيما يجده الآن في أحوال الكثير من البلاد الإسلامية مما يحصل فيها، مما يحصل نسأل الله تبارك وتعالى أن يطفئ الفتن وأن يحقن دماء المسلمين. هل هناك غضبة للتوحيد؟ إنما غالب الغضبات يريد الديمقراطية ولا يقول الحرية. أين الذي يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، استقيموا على السنة واتركوا البدع؟ أين من ينادي بهذا؟ أليس لأجل هذا خلقنا؟ بلى والله، فإن احنا حققنا ما لأجله خلقنا. أتانا وعد الله وهو الأمن والأمان وانكباب الأرزاق وكثرة الخيرات والعطاء المستمر الغير منقطع، لأنه وعد الله والله لا يخلف وعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ذكرنا فيما مضى فيما يتعلق في أمن الأوطان أنه ثمرة من ثمرات تحقيق التدين لله بعبادته وحده لا شريك له، والاستقامة على أمره باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، والحذر من البدع، ولزوم الطاعات، والابتعاد عن المعاصي والمنكرات، والانصراف عن الشهوات والشبهات، حمانا الله وإياكم من ذلك. هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله آمنا في سربه قال معافا في جسده؟ انظر يا عبد الله، من تن الله عليك به من عافية في بدنك وكن شاكرا لله، فأنت ممن يمشي ويسمع ويرى، فكن شاكرا لله بهذه الجوارح. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعمك الله بهذه النعم فكن من الشاكرين لله بها. أنت تبصر وغيرك أعمى، أنت تتكلم، أنت تسمع وغيرك فاقد لهذه النعمة، فاقد لهذه النعمة، فكن شاكرا لله بما وهبك من النعم. أنت تعقل وغيرك مجنون، أنت تمشي وغيرك مشلول، أنت معافى في حواياك وما في قلبك وكبدك وجسدك، وهذا معه قلب وكبد وسكر وضوء وأمراض كثيرة. من الذي حماك؟ من الذي عافاك؟ من الذي نعمك بالصحة والسلامة والعافية؟ ألا تكن شاكرا لله بهذه النعمة؟ شكرها أن تصرف في طاعة الله، شكرها أن لا تسمع إلا ما يرضي الله، وأن لا تتكلم إلا فيما يرضي الله، وأن لا تبصر وتعقل وتمشي وتخطو وتبذل وتصرف هذا الجسد في عبودية الله. فنعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن يا عبد الله، كل ما أنت به من هذه النعم هي عطاء الله، وعطاؤه كثير، فكن شاكرا لله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. فكلما ازداد عندك يا عبد الله الشكر، كلما زادك الله من فضله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. اعلم يا عبد الله أن ما امتن الله عليك به من نعم جسدية أو مالية أو أي نعمة قد وهبت إياها، فأنت مبتلى بين أمرين، إما أن تكون من الشاكرين أو أن تكون من الجاحدين. فالشاكرين لله تبارك وتعالى هم الذين صرفوها في مراضيه، وأما عنوان الجحود فهو أن يسخر تلك النعمة في غضب الله. انتبه لنفسك يا عبد الله، فأنت مؤتمن على نظرك أنت مؤتمن على شمعك، أنت مؤتمن على لسانك، أنت مؤتمن على جوارحك، فكلها سوف تكون فاضحة لك إن لم تجعلها في مرض الله. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اعلم يا عبد الله أن الفاضح لك منك قبل أن تشهد أشياء أخرى، واعلم أن الأرض شاهدة يومئذ تحدث أخبارها، واعلم أن أيضا من وقعت معها وحصل ما حصل فكل يشهد بما سمع ورأى، فإن الله يستنطق كل شيء ويخاطب هؤلاء بجميع ما فعلوا وما قد اقترفوا. فاغنم توبة في الدنيا قبل أن تلقى الله بمعاصيك، أي بادر من هذه اللحظة بأن لا تصرف نعمة وهبت إياها في غضب الجبار سبحانه عز وجل. بادر فالبدار البدار، فأنت في هذه الدار لحظة قبل الوداع وبقاء قبل الانتقال، فاغتنم تغنم. وإن فرطت وتكاسلت وأسوفت وفي كل يوم تحدث نفسك بغد وبعد غد، يأتي الأجل فتؤخذ النفوس كما هي أعذارها عند خالقها. وأما الأمر الثالث بعد أن قال آمنا في سربه معافا في جسده، قال عنده قوت يومه وهو الرزق. آمن في سربه، السرب هو المال والأولاد والذرية، من المنقول من العقار، من المنقول من المال وغيره من العقار والمزارع وغير ذلك، هذا سرب الإنسان، سربه طريقا وممتلكاته وأهله وماله. كيف إذا كنت آمنا بذلك؟ نعمة لا تعدلها نعمة. نسأل الله أن يرفع ما حل في بلاد المسلمين من الخوف والفزع، وأن يبدلهم أمنا واستقرارا، وأن يحقن دماءهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يجعل ولاتهم رحمة على رعاياهم يحكموا فيهم شرع الله، كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اعلموا أن في نعم كثيرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عنده قوت يومه. نلتفت إلى ما في بيوتنا وما في خزانات الأغذية، هل فيها طعام يوم واحد أم أيام كثيرة أو ربما تصل إلى أسابيع وأشهر؟ كم فيها من النعم، كم فيها من الأطعمة، كم فيها من الأغذية؟ ثم اعلموا بارك الله فيكم أن في زمان انتشرت فيه هذه الأشياء، بل ربما تيسر لك أن تأكل فواكه الصيف وأنت في الشتاء، وتأكل فواكه الشتاء وأنت في الصيف، وهذا مما كان يكرم الله به أولياءه فيما مضى بعدم وجود الحافظات، فيرزقهم الله ذلك منة منه وإكراما. فإذا بك يا عبد الله تنعم بنعم الأولين، فهل أنت من الشاكرين؟ هل أنت من المجيبين لأمر الله فيما وهبك من هذه النعم؟ أم ممن يأكل ويتغذى فيستعين بها على الشقاء، يستعين بها على غير طاعة الله، يستعين بها على معصية الله؟ يا عباد الله اعلموا بارك الله فيكم أن هذا حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه هذه المعاني الشاملة الكاملة. أعيد هذا، روى البخاري في الأدب من حديث عبيد الله بن محسن الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح آمن في سربه معافا في جسده عنده قوت قلت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي ما هو المطمع وما هو ملتفت النفوس وقد حيزت لك بأطرافها، كأنما هي قطعة قماش قد مسك من أطرافه وحذافيره، ثم أعطيت إياها ما فاتك شيء من الدنيا. يا عباد الله، إن الواجب على العبد أن يستعين بهذه النعم على طاعة الله وتوحيده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم السعادة، ونعوذ بالله من طريق الشقاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم وفقنا لمراضيك، وأبعدنا عن سخطك يا رحمن يا رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عبده حق التقوى، وممن شكر له وذكر، وممن تاب واستغفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر، وأقم الصلاة.